بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على المسائل الماردينية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن بن جعفر المحمدي حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الأول. في هذه الليلة المباركة إن شاء الله تعالى، ليلة الاثنين، وهي ليلة الثامن من شهر رمضان، وفي هذه الإذاعة المباركة ميراث الأنبياء سنبدأ إن شاء الله القراءة في كتاب المسائل الماردينية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وهذا الكتاب هو عبارة عن أسئلة عرضت على شيخ الإسلام تيمية، وكل هذه المسائل يكثر وقوعها ويحصل الابتلاء بها، وفي الحقيقة هي مسائل عظيمة سئل عنها شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. وأكثر هذه المسائل في كتاب الطهارة، في كتاب الصلاة، وكذلك في كتاب الزكاة، ومنها بعض المسائل فيما يتعلق بالبيوع وهي قليلة، وقد بلغت هذه المسائل 43 مسألة. وشيخ الإسلام ابن تيمية هو أحمد بن عبد الحليم رحمه الله رحمة واسعة، الحراني الدمشقي الذي نشأ في دمشق، النميري نسبا، وأما مذهبه فهو حنبلي رحمه الله، ذلكم الإمام المجتهد الذي بلغ رتبة الاجتهاد المطلق، مجدد في أصول الدين ومجدد في فروعه أبو العباس، ويلقب بتقي الدين. هذا الإمام نشأ في أسرة علمية، فأبوه وجده آل تيمية اشتهروا بالفضل واشتهروا بالعلم، ولهم منزلة ومكانة في قلوب الناس. وجده هو المجد بن تيمية، كان من علماء المذهب، كان من أئمة المذهب الحنبلي، وهكذا أيضا أبوه كان عالما وكان مدرسا. هذا الإمام رحمه الله حفظ القرآن وهو صغير، وسمع الكتب والمسانيد، وكان قد عرف في صغره بالحفظ، كان ذكيا كثير المحفوظات، حتى إنه رحمه الله قد يحفظ الشيء الكثير في وقت يسير. وفي صغره وقبل أن يبلغ سن 20 درس الفقه ودرس الأصول والعربية والفرائض والحساب رحمه الله رحمة واسعة، حتى إنه أقبل إقبالا كليا على علم التفسير وصار مرجعا في هذا الباب، بل إن العلماء كانوا يتعجبون أشد العجب من شيخ الإسلام كيف كان يستحضر الآيات، كما ذكر ذلك الذهبي رحمه الله، ذكر أنه في التفسير له استحضار عجيب لآيات الله، إذا أراد أن يقيم الدليل على أمر استحضر الآيات على هذا الأمر الذي يريد أن يستدل عليه، لأن الحفاظ كثر، لكن استحضار الآيات في الموضوع وموضع الشاهد هذا لا يقوم به إلا كأمثال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وشيخ الإسلام ابن تيمية كتب العلماء كتبا كثيرة في ترجمته وفي حياته، بل في مؤلفاته، كان إماما لا يشق له غبار في العلم وفي الفقه وفي الاجتهاد، حتى إن الشوكاني رحمه الله إذا ذكر شيخ الإسلام تيمية وقد ترجم له في كتابه البدر الطالع، ذكر أنه كان إذا نقل الفقه ونقل أقوال الفقهاء والمذاهب كان آية في ذلك، ليس له نظير في الدقة والإتقان، وفاق الناس في معرفة الفقه، وكان أيضا له معرفة بفتاوى الصحابة والتابعين، فيستدل دائما إذا استدل وتكلم عن الأدلة من الكتاب والسنة يذكر ويشير إلى مذهب الصحابة وفتاوى الصحابة ومذهب التابعين. أما اطلاعه ومعرفته للعلوم فكان كذلك رأسا في هذا، حتى إن أعداءه ليشهدون رحمه الله رحمة واسعة. أما ما يتعلق بورعه ودينه وكذلك تقاه، فقد كان عابدا ناسكا صواما قواما مجاهدا، وقد جاهد في سبيل الله، وكان ذاكرا لله عز وجل في كل أمره، شهد بذلك حتى أقرب الناس إليه شهدوا بذلك، فابن القيم تلميذه الذي كان ملازما له لما تكلم عن عبادة شيخ الإسلام تيمية وعن استغفاره ذكر الشيء الكثير من هذا، بل كان يقول إن شيخ الإسلام تيمية إذا أعيته مسألة واستشكل عليه أمر فر منها إلى التوبة وإلى الاستغفار، لجأ إلى الله سبحانه وتعالى حتى يفتح الله عز وجل عليه، وقد فعل سبحانه وتعالى، فقد فتح على شيخ الإسلام فتحا عظيما في العلم، فصار الفقهاء والمتخصصون في شتى العلوم يشيرون إلى ترجيحاته وإلى اختياراته، وكل هذا وكان متواضعا يحتقر نفسه رحمه الله، حتى إن ابن القيم في كتابه مدارج السالكين ذكر احتقار النفس عند شيخ الإسلام، وكيف أنه كان لا يعرف الكبر ولا العجب، بل كان يتواضع للناس ويتواضع قبل ذلك لله عز وجل. فذكر شيخ الإسلام أنه شهد من ابن تيمية الشيء الكثير من ذلك، حتى إنه كان كثيرا ما يقول ما لي شيء ولا مني شيء، هكذا ذكرها ابن القيم عن شيخ الإسلام، وهذا يدل على أنه كان يحتقر نفسه، يحتقر النفس، وكذلك يعرف رحمه الله مقدار التواضع، وهو من كبار العلماء في زمنه، بل ما يعرف إلا بشيخ الإسلام رحمه الله. إذا قيل قال شيخ الإسلام فلا تنصرف إلا إلى أحمد بن عبد الحليم، إلى ابن تيمية رحمه الله، وكان يقارع أهل البدع ويقارع المبطلين من الفلاسفة والأشاعرة والمعتزلة والروافض، وما من مبطل إلا وتجد لشيخ الإسلام تيمية ردا عليه في زمنه، بل كان يناظر ويفحم الكبار كما ذكر ذلك تلميذه ابن عبد الهادي وغيره. ولهذا كان قد يناظر الرجل في مذهبه ويخبره أنه أعلم بمذهبه منه، ويقول له أنا أنقل في مذهبك أكثر منك وأعلم بمذهبك منك، وهذا واقع، حتى إن الأعداء شهدوا له بذلك رحمه الله. وقد تولى تدريس في مدرسة تعرف بدار الحديث، قام رحمه الله وتولى مشيخة هذه الدار بعد موت أبيه، وكان رحمه الله أيضا قد قام بتدريس التفسير بعد أبيه، لأن أباه كان يدرس في الجامع في أيام الجمعة بعد صلاة الجمعة، ثم بعد ذلك لما توفي أبوه قام رحمه الله مقام والده بتفسير القرآن. وهكذا أيضا ذكروا أنه تولى التدريس في المدرسة الحنبلية لما مات شيخها. على كل حال، هذه نبذة يسيرة عن حياة هذا الإمام رحمه الله، والعلماء ألفوا كتبا كثيرة في ترجمته وفي حياته، وهي تراجم خاصة، حتى إنه قد جمع الجامع في ترجمة شيخ الإسلام تيمية. أما الكتب التي أفردت فأشهر هذه الكتب العقود الدرية لابن عبد الهادي، وهو من تلاميذ شيخ الإسلام، سماه العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام تيمية، كذلك الرد الوافر لابن ناصر الدين الدمشقي، وهكذا أيضا الأعلام العالية في مناقب شيخ الإسلام تيمية للبزار، وهو أيضا من تلامذته، والشهادة الزكية في ثناء الأئمة على ابن تيمية لمرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي، وهكذا كتبت كتابات كثيرة في ترجمته في ثنايا الكتب الكبيرة التي كتبت في التراجم كالذهبي وغيره ممن ألف في تراجم الرجال. أما مكانته العلمية وثناء العلماء عليه فهذا يطول في الحقيقة الكلام حوله، لكن يكفي أنهم اتفقوا على علمه وفضله، وأن الله اختاره وميزه في زمنه في علم المنطوق والمفهوم، وصار من أئمة عصره رحمه الله. توفي سنة 28 و700 في شهر ذي القعدة، ومات رحمه الله في السجن في دمشق، بعد أن ناظر من ناظر من المتعصبة والمقلدة وشوا به إلى السلطان بسبب ذلك، فأدخلوه السجن ومات صابرا وهو محتسب رحمه الله في السجن، وقد رضي بقضاء الله عز وجل. مع ذلك كان يشتغل بالتأليف، ولما فقد الأوراق والأقلام في السجن إنه قد منع في الحقيقة من الكتابة والتأليف في السجن، بقي يشتغل بالذكر وبطاعة الله وبقراءة القرآن، فختم القرآن نحو 80 ختمة رحمه الله رحمة واسعة، ومات وهو يقرأ القرآن. إذن هذه ترجمة يسيرة عن صاحب هذا الكتاب الماردينية. وهذا الكتاب قد يقول قائل لماذا سمي بهذا الاسم؟ الماردينية نسبة إلى ماردين، وماردين معروفة مدينة هي في تركيا الآن، لكنها في الحقيقة كانت قديما تتبع بلاد الشام، بلاد سوريا، هناك معاهدات بين تركيا وسوريا، فدخلت ماردين وصارت تحت الدولة التركية، فهي الآن جزء من تركيا. هذا العالم رحمه الله شيخ الإسلام جاءت له أسئلة، وهذه الأسئلة في الحقيقة مسائل يكثر وقوعها ويحصل الابتلاء بها، فجاءوا إلى شيخ الإسلام تيمية وطلبوا منه أن يجيب عن هذه المسائل، فأجاب رحمه الله بإجابات وافية ورد على هذه الأسئلة، ثم انتشرت وكتبت، وها هي اليوم بين أيدينا من هذا الذي سأله من ماردين، وقد كان يأتيه الناس من هنا وهنا يسألونه، حتى إن الحموية سميت بالحموية لأن رجلا جاء وسأله من حماه، وهكذا الواسطية جاء رجل من واسط فكتب لأهل واسط عقيدتهم، والتدمرية جاءه رجل من تدمر، فكل هذه الكتب إنما نسبت إلى هذه المدن والمناطق لأن السائل يأتيه من هذه المنطقة، وكذلك المسائل الماردينية فقد جاءه رجل من ماردين وسأله هذه الأسئلة. قال: سئل الشيخ الإمام العلامة شيخ الإسلام بركة الأنام بقية السلف الكرام، هنا قوله بركة الأنام يقصدون بالبركة بركة العلم الذي نشره شيخ الإسلام تيمية، هذا هو المراد، ولا يقصدون أن شيخ الإسلام يتبرك به وبذاته، فالتبرك لا يكون إلا برسول الله عليه الصلاة والسلام وهو من خصائصه، وقد مر الكلام حول ذلك في درس الخصائص، حتى إن الصديق والفاروق وباقي الصحابة وخيرة الصحابة كلهم رضي الله عنهم ما كان أحد يتبرك بهم، كلهم مجمعون على أن التبرك لا يكون إلا برسول الله عليه الصلاة والسلام وهو من خصائصه. إذن بركة الأنام هنا يقصدون بركة العلم الذي نشره وألفه وصنفه رحمه الله. بقية السلف الكرام، لا شك أن من قرأ في حياة شيخ الإسلام ورأى مؤلفاته ومصنفاته يعرف أنه سار على منهجهم، ناصر السنة قامع البدعة، كذلك عرف بأنه كان ينتصر للسنة وينتصر لحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكان يقارع المبتدعة، وما سجن ولا عذب في السجن ولا حصل له ما حصل من المحن، حتى إن طلابه كانوا يلاحقون، وكذلك مؤلفاته كانت تطارد في كل مكان إلا بسبب مقارعته وقمعه للبدعة والمبتدعة رحمه الله. مفتي المسلمين تقي الدين أبو العباس، هو نعم لقب بهذا، كان يلقب بتقي الدين مع أنه هو نفسه رحمه الله له كلام ينتقد فيه هذه الألقاب، تقي الدين وشمس الدين وهكذا، كانت في ذلك الزمن في القرن الخامس والسادس والسابع والثامن كانت منتشرة، ما تجد عالما إلا وله لقب كهذه الألقاب، أبو العباس وهذه هي كنيته، أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام، عبد السلام هو المجد بن تيمية الفقيه الحنبلي صاحب كتاب المحرر، عن مسائل يكثر وقوعها ويحصل الابتلاء بها. إذن سئل عن هذا، سئل رحمه الله عن هذه المسائل، ويحصل الضيق والحرج بالعمل بها على رأي إمام بعينه فمنها، ثم ساق هذه المسائل كلها وذكرها مسألة مسألة، ثم بعد ذلك تكلم شيخ الإسلام عن المسألة الأولى حتى انتهى من المسألة الأخيرة، ونحن سنذكر المسألة الأولى ثم بعد ذلك هكذا تلحقها الثانية والثالثة. قال: فمنها مسألة المياه، مسألة المياه اليسيرة ووقوع النجاسة فيها من غير تغير وتغيرها بالطاهرات، هذه هي المسألة الأولى، لأنه سرد المسائل كلها ومنها ومنها، لكن نحن لن نسرد المسائل كلها وإنما نسرد مسألة مسألة. إذن هذه هي المسألة الأولى، وننظر ماذا قال شيخ الإسلام تيمية في جوابه عن المسألة الأولى. قال رحمه الله: فأجاب رحمه الله تعالى: الحمد لله رب العالمين، أما مسألة تغير الماء اليسير والكثير بالطاهرات كالأشنان والصابون والسدر والخطمي والتراب والعجين وغير ذلك مما قد يغير الماء، مثل الإناء إذا كان فيه أثر سدر أو خطمي ووضع فيه ماء فتغير به مع بقاء اسم الماء، فهذا فيه قولان معروفان للعلماء. إذا لابد أن نعرف صورة المسألة، ولا بد أيضا أن نحرر محل النزاع. معروف أن الماء الذي أمرنا أن نتوضأ به هو الماء المطلق، وهذا شيء مجمع عليه أنه جاءت النصوص في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام تأمرنا أن نتوضأ وأن نغتسل إذا اغتسلنا غسل الجنابة بالماء المطلق الذي هو لا لون له ولا رائحة له ولا طعم له، وهذا شيء مجمع عليه بين الفقهاء لا خلاف بينهم. فالطهارة بغير الماء المطلق غير جائزة، هذا هو الأصل. ولهذا ابن المنذر رحمه الله في كتابه المجموع يقول رحمه الله: وأجمعوا على أن الوضوء لا يجوز بماء الورد وماء الشجر وماء العصفر، ولا تجوز الطهارة إلا بماء مطلق يقع عليه اسم الماء. إذن عرفنا الصورة الأولى وهي ما يتعلق بأن الطهارة لا تكون إلا بماء مطلق. في المقابل لا يجوز الوضوء بالماء النجس، فالماء النجس يحرم الوضوء به، والمقصود بالماء النجس هو الذي أصابته نجاسة ثم بعد ذلك تغير هذا الماء بالنجاسة، كأن يكون تغير في طعمه ولونه أو رائحته. فإن حصل هذا وتغير بالنجاسة فقد أجمع العلماء على نجاسته، سواء تغير لونه أو طعمه أو ريحه، فإنه ينتقل من الطهورية إلى النجاسة، سواء كان الماء قليلا أو كثيرا، ما دام أنه قد تغير فلا يجوز الطهارة بهذا الماء. وهذا شيء مجمع عليه، وممن نقل الاتفاق الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الأم، ذكر أنه لو تغير الماء، تغير طعمه أو ريحه أو لونه، كان نجسا بسبب تغيره إن تغير بالنجاسة، حتى قال رحمه الله: وهو قول العامة لا أعلم بينهم فيه اختلافا. إذن هذان صورتان متفق عليهما بين الفقهاء. المسألة التي سئل عنها شيخ الإسلام وهي التي فيها الخلاف: إذا تغير الماء بالطاهرات، ماء سواء كان يسيرا أو كثيرا، وأضيف له مادة طاهرة، وضرب شيخ الإسلام مثالا على ذلك، قال: كالأشنان، والأشنان هو نبات معروف يأتي أبيض ويغسل به الأيدي كالمطهرات، والصابون وهو معروف، والسدر وأيضا هذه شجرة معروفة، شجرة النبغ، والخطمين وكذلك هي نبات أيضا يغسل به الرأس. ولهذا جاء في مسند الإمام أحمد: كانت عائشة رضي الله عنها تغسل رأسه عليه الصلاة والسلام بالخطمين وهو معتكف، إذا اعتكف النبي عليه الصلاة والسلام واحتاج إلى غسيل لرأسه، احتاج أن يغسل رأسه، كانت عائشة تأتي فتغسل رأسه بالخطمين. ثم ذكر التراب والعجين، إذن هذه كلها طاهرات. هذه الطاهرات إذا خالطت الماء، أو كان الماء في إناء وهذا الإناء فيه سدر أو فيه خطمين، فقال شيخ الإسلام تيمية: فإن وضع فيه ماء فتغير به، إذا حصل تغير بسبب هذه الطاهرات مع بقاء اسم الماء، إذا لابد أن يبقى اسم الماء تنظر إليه بعد أن دخلت فيه هذه المادة الطاهرة، سواء كانت صابون أو كانت سدرا أو خطميا أو إلى آخره، لكنك إذا نظرت بعد وقوع هذه المادة التي هي من الطاهرات اسم الماء ما زال موجودا، فهنا الخلاف. لهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله: فهذا فيه قولان معروفان للعلماء. ثم سرد هذا الخلاف في هذه المسألة بعد أن تصورنا وعرفنا ما هي المسألة التي اختلف فيها الفقهاء. ولهذا سيأتي ذكر الخلاف والتفصيل فيه، والعلماء رحمهم الله ومنهم ابن قدامة عندما تكلموا عن أقسام المياه وبيّنوا أقسامها تكلموا عن الماء الذي يضاف إليه شيء من الطاهرات، وذكر شيخ الإسلام وذكر ابن قدامة رحمه الله في المغني أن المضاف أو الماء المضاف على ثلاثة أنواع: وذكر رحمه الله هذه الأنواع وقسم وفصل كما في كتابه المغني، لكن نريد أن نذكر ما ذكره شيخ الإسلام تيمية ونفصل فيه حتى لا يضيق علينا الوقت. فقال رحمه الله: أحدهما، أي القول الأول في المسألة، أنه لا يجوز التطهير به. إذن القول الأول في المسألة هذا الماء الذي وقع فيه المادة الطاهرة لا يجوز التطهر به ما دام أنه حصل شيء من التغير مع بقاء اسم الماء، كذلك حتى وإن كان قد بقي اسم الماء لكنه تغير بسبب هذه المادة، سواء كانت سدرا أو خطميا أو صابونا إلى آخر هذه المواد، لا يجوز التطهر به. هنا قال رحمه الله: كما هو مذهب مالك والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين التي اختارها الخرقي والقاضي وأكثر متأخر أصحابه. إذن سرد القول الأول، ومن قال به؟ القول الأول لا يجوز التطهير به، من قال به؟ الإمام مالك رحمه الله، وهذا مذهب مالك، والشافعي، وهذا مذهب الشافعي رحمه الله، وأحمد في إحدى الروايتين التي اختارها الخرقي. الخرقي اختارها كما في كتابه المختصر، مختصر الخرقي، وهو في أول هذا الكتاب قال: والطهارة بالماء الطاهر المطلق الذي لا يضاف إلى اسم شيء غيره مثل الباقي الله، وسرد بعض الطاهرات. إذن في أول مختصر الخرقي اختار هذا القول رحمه الله، أنه لا يجوز التطهير بهذا الماء الذي خالطته الطاهرات وغيرته. وهذا القول الذي اختاره الخرقي أيضا اختاره القاضي. أين اختاره القاضي؟ اختاره في كتابه الروايتين والوجهين، بعد أن ذكر أنه اختيار الخرقي، هكذا يقول في كتابه، قال: هو اختيار الخرقي وهو أصح. ثم ذكر شيخ الإسلام أن أكثر متأخر الحنابلة على هذا، وهذا هو مذهب الحنابلة. إذن نستطيع أن نقول في الحقيقة هو مذهب الجمهور، أكثر أهل العلم على أنه لا يجوز التطهير بالماء الذي اختلطت به الطاهرات وتغير نوعا ما بسبب هذه الطاهرات، وإن بقي اسم الماء عليه. وإن كان في الحقيقة أكثر الروايات عن أحمد خلاف ما عليه الحنابلة، وهذا ما ذكره ابن قدامة في كتابه الكافي، أشار إلى أن أكثر الروايات عن أحمد القول بجواز التطهير، إلا أن أكثر الحنابلة لا سيما المتأخرين منهم على أنه لا يجوز التطهير به. ثم قال رحمه الله وهو يستدل لهذا القول، قال: لأن هذا ليس بماء مطلق، فلا يدخل في قوله تعالى: فلم تجدوا ماء. إذن رحمه الله يقول من أدلة الجمهور على أنه لا يجوز التطهير به هذه الآية. ما هو الشاهد من هذه الآية؟ أن هذا الماء الذي خالطته الطاهرات ليس بماء مطلق بسبب هذا الاختلاط وبسبب وقوع هذا الذي وقع فيه من الطاهرات، فلا يقال إنه ماء مطلق، إذن لا يدخل في قوله تعالى: فلم تجدوا ماء. ثم إن أصحاب هذا القول استثنوا من هذا أنواعا، بعضها متفق عليها بينهم وبعضها مختلف فيه، فما كان من التغير حاصلا بأصل الخلقة أو بما يشق صون الماء عنه فهو طهور باتفاقهم. هنا شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول: هؤلاء الجمهور مالك والشافعي وأحمد لما ذهبوا إلى أنه لا يجوز التطهير بسبب أنه تغير الماء، يقول: هناك أنواع من المياه مع أنه حصل فيها تغير إلا أنهم يجوزون التطهير به. ما هذه المياه؟ ذكر مثالا عليها فقال: ما كان من التغير حاصلا بأصل الخلقة، وهذا مثاله ماء البحر، أصل خلقته أنه مالح، إذن هو متغير وتغير بشيء طاهر وهو الملح. مع ذلك العلماء وهم الأئمة الأربعة والجمهور الذين ذهبوا إلى أنه لا يجوز التطهير بالطاهرات، لا يجوز التطهير بالماء الذي وقع فيه الطاهرات، يرون أنه لا بأس من الوضوء بماء البحر. إذن هذا المقصود عندما قال إن أصحاب هذا القول الذين هم الجمهور استثنوا من هذا أنواعا، من هذه الأنواع التغير الحاصل بأصل الخلقة وهو ما أشرنا إليه ماء البحر. أو بما يشق صون الماء عنه فهو طهور باتفاقهم. إذن شيخ الإسلام تيمية ينقل الاتفاق إلى أن هناك مياه تغيرت بالطاهرات، لكن العلماء متفقون على جواز التطهير بها، وذكرنا مثال بالصنف الأول أو النوع الأول وهو الذي تغير بأصل الخلقة وهو ماء البحر، والصنف الثاني ما يشق صون الماء عنه. ما المقصود؟ المقصود هو الماء الذي تغير بما لا يمكن التحرز منه. كيف ذلك؟ إذا حصل تغير الماء بشيء طاهر قد يسقط فيه ولا تستطيع أن تدفع هذا الشيء الذي يسقط، مثل ورق الشجر الذي يسقط على الماء وأنت لا تستطيع أن تدفع هذا، والعيدان أيضا التي قد تسقط على الماء كذلك لا تستطيع أن تدفع هذا، والطحلب الذي يكون على الماء وهكذا. إذا هذه الأشياء لا يمكن لك أن تتحرز منها، لهذا عبر شيخ الإسلام بقوله أو بما يشق صون الماء عنه فهو طهور باتفاقهم، وهذا شيء مجمع عليه. ابن رجد رحمه الله في كتابه بداية المجتهد ذكر هذا، قال رحمه الله وكذلك أجمعوا على أن كل ما يغير الماء مما لا ينفك عنه غالبا. إذن هذه كلها تعبيرات بمعنى واحد، شيخ الإسلام عبر بقوله بما يشق صون الماء، وهنا ابن رشد يعبر بما لا ينفك عنه غالبا كالعيدان وأوراق الشجر، وبعضهم قد يعبر بالذي لا يمكن التحرز منه، كلها عبارات لمعنى واحد. إذن لا يسلبه صفة الطهارة والتطهير. شيخ الإسلام نقل الاتفاق، وها هو ابن رشد وابن قدامة كل هؤلاء ينقلون الاتفاق على أن هناك ماء يختلط به الطاهرات لكن يشق صون الماء عنه فهو طهور بالاتفاق. ثم قال رحمه الله وما تغير بالأدهان والكافور ونحو ذلك، ففيه قولان معروفان في مذهب الشافعي وأحمد وغيرهما، وما كان تغيره يسيرا فهل يعفى عنه أو لا يعفى عنه أو يفرق بين الرائحة وغيرها على ثلاثة أوجه إلى غير ذلك من المسائل. إذن لما ذكر الاستثناء وأن الجمهور يستثنون ذكر أنهم استثنوا أنواعا، بعضها متفق عليها وبعضها غير متفق عليها مختلف فيها، أشار إلى المتفق وهو ما كان متغيرا بأصل الخلقة وكذلك بما يشق صون الماء عنه، هذا متفق عليه. ثم أشار إلى المختلف، أنواع مختلف فيها وهي التي تغيرت بالأدهان وبالكافور، وذكر أن فيها أقوال، ومنهم من يرى أيضا أن التغير اليسير لا يؤثر، ومنهم من يرى أنه يؤثر، ومنهم من يفرق بين الرائحة وغيرها. إذن هذا كله عند الجمهور الذين أصل قولهم أنه لا يجوز التطهر بالماء إذا خالطته الطاهرات، مع ذلك هناك صور استثنوها فأشار إليها شيخ الإسلام تيمية، وسيأتي الكلام عن ما تغير بالأدهان والكافور. إذن انتهى رحمه الله من القول الأول وهو قول الجمهور، ثم انتقل إلى القول الثاني فقال والقول الثاني أنه لا فرق بين المتغير بأصل الخلقة وغيره، ولا بما يشق الاحتراز عنه ولا بما يشق، فما دام يسمى ماء ولا يغلب، أو قال رحمه الله ولا بما يشق الاحتراز عنه فما دام يسمى ماء ولم يغلب عليه أجزاء غيره كان طهورا. إذن ذكر القول الثاني رحمه الله وهو الذي يختاره شيخ الإسلام أنه لا فرق، الماء الذي تغير سواء تغير بأصل الخلقة كماء البحر أو تغير بما يشق الاحتراز عنه كما أشرنا الذي يسقط فيه ورق الشجر أو العيدان، هو قد يتغير بهذه التي تسقط فيه، وكذلك أيضا الماء الذي وقع في أي نوع من أنواع الطاهرات كالسدري والخطمي والصابون، كذلك أيضا ما دام أنه بقي على اسم الماء مع بقاء اسم الماء فكذلك يجوز التطهير به. ثم قال كما هو مذهب أبي حنيفة وأحمد في الرواية الأخرى عنه، وهي التي نص عليها في أكثر أجوبته. إذن شيخ الإسلام يشير إلى أن أكثر ما سئل أحمد وأجاب عنه الجواز، وهذا ما ذكره ابن قدامة وهو قبل شيخ الإسلام تيمية، ذكره في كتابه الكافي، يقول أكثر مسائل أحمد هي القول بالجواز، لكن الحنابلة اختاروا القول الذي سبق وهو قول الجمهور أنه لا يجوز التطهير به. وشيخ الإسلام تيمية رحمه الله اختار هذه الرواية الثانية وهي مذهب أبي حنيفة وكذلك مذهب الظاهرية، هم على هذا. وأشار رحمه الله إلى أن أحمد أكثر ما نص عليه من الأجوبة في مسائله وفي أكثر أجوبته رحمه الله بالقول الثاني وهو الجواز، يجوز التطهير بهذا الماء الذي تغير بالطاهرات سواء كان في أصل الخلقة كماء البحر أو كان مما لا يشق الاحتراز عنه أو كان من أي ماء اختلط بطاهر ومع بقاء اسم الماء. قال رحمه الله وهذا القول هو الصواب، إذن اختار القول الثاني رحمه الله. وهذه هي ميزة كتابات شيخ الإسلام وجوابات شيخ الإسلام، أنه لا يطلق الخلاف ويسكت، لا يطلق الخلاف ويسكت، بل يذكر الأقوال ويناقشها ثم يشير إلى الصواب ويرجح، ثم يأتي بالنصوص والأدلة وكذلك يناقش أدلة المخالف، وكما سيأتي معنا في هذا الكتاب وخاصة في هذه المسألة الأولى. فهنا رجح وأشار إلى الصواب ثم أتى بالأدلة. قال رحمه الله لأن الله تعالى قال وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. قال وقوله فلم تجدوا ماء نكرة في سياق النفي، فيعم كل ما هو ماء لا يفرق في ذلك بين نوع ونوع. إذن هذا هو دليله، فلم تجدوا ماء، هذه الآية جاءت لفظة ماء هنا نكرة ما جاءت معرفة، وجاءت في سياق النفي فلم، ومعروف عند أهل اللغة ومقرر أيضا عند أهل الأصول أن النكرة إذا جاءت في سياق النفي فهي تعم، إذن ماء هنا يعم كل ما هو ماء لا يفرق بين نوع ونوع، هذا دليله وهو دليل أبي حنيفة ودليل الظاهرية لأن هذا هو مذهبهم واختاره شيخ الإسلام رحمه الله. ثم قال فإن قيل إن المتغير لا يدخل في اسم الماء، يعني ليس ماء مطلقا هو تغير، فإذا كان كذلك لا يجوز التطهير به، لا يجوز التطهير به. هذا قوله فإن قيل هذا اعتراض، كأنه يريد أن يقول الجمهور قد يعترضون فيقولون نحن لا نجيز التطهير بالماء الذي وقع فيه الطاهرات لأنه تغير والمتغير لا يدخل في اسم الماء. فرد شيخ الإسلام على هذا فقال رحمه الله قيل تناول الاسم لمسماه لا فرق فيه بين التغير الأصلي والطارئ ولا بين المتغير الذي يمكن الاحتراز منه والذي لا يمكن الاحتراز منه، فإن الفرق بين هذا وهذا إنما هو من جهة القياس لحاجة الناس إلى استعمال هذا المتغير دون هذا. إذن يقول لهم في الحقيقة اسم الماء هو يتناول هذا كله، وتفريقكم هذا الذي لا يسلم لكم، فأنتم تفرقون بين الماء الذي تغير في أصل خلقته كماء البحر فتجيزون الوضوء به، والذي تغير بطارئ أو وقع في شيء لا تجيزون، فمن أين لكم هذا الفرق مع أن الناس في الحقيقة يحتاجون إلى المياه؟ فأشار إلى هذا لحاجة الناس إلى استعمال هذا المتغير دون هذا. فأما من جهة اللغة وعموم الاسم وخصوصه فلا فرق بين هذا وهذا. يقول نتحاكم إلى اللغة العربية وإلى العموم الذي جاء في النصوص وهو إطلاق لفظ الماء مع بقاء اسم الماء في هذه الذي خالطتها الطاهرات، فيقول هذا حجة لنا وليس لكم. لماذا؟ لأنه هذا عند الناس وفي عرفهم وفي اللغة وفي العموم يقال له ماء، والله عز وجل أمرنا أن نتوضأ بالماء فلم تجدوا ماء، إذن يبقى أن دليلنا وحجتنا أقوى من كلامكم وتفريقكم. لهذا ضرب مثال، لهذا ماذا قال رحمه الله؟ قال ولهذا لو وكله في شراء ماء أو حلف لا يشرب ماء أو غير ذلك لم يفرق بين هذا وهذا، بل إن دخل هذا دخل هذا، وإن خرج هذا خرج هذا. فلما حصل الاتفاق على دخول المتغير تغيرا أصليا أو حادثا بما يشق صونه عنه، علم أن هذا النوع داخل في عموم الآية. إذن هذا يعيدهم ويرجعهم رحمه الله إلى عرف الناس. يقول عرف الناس إذا قال لك إنسان ووكلك إنسان بشراء ماء، فأتيت له بهذا الماء وهو قد اختلط به شيء من الطاهرات لكنه بقي اسم الماء، فيتعارف أن هذا ماء، أو حلف أنه لا يشرب ماء، فلا تفريق بين هذه الأنواع كلها. لماذا؟ لأنها في عرف الناس يطلق عليها ماء، لا يقال للماء الذي وقع فيه شيء من السدر أن هذا سدر، بل يقال هو ماء وإن اختلط فيه شيء من السدر. ولهذا سيأتي وسيذكر شيخ الإسلام بعد ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ من إناء وفيه أثر عجين، توضأ من قصعة فيها أثر عجين، وهو حديث حسن وسيذكره. فهل يقال هذا عجين لا يتوضأ به لأنه خالطه العجين، أم أنه ينظر في اسم بقاء الماء، فإن بقي اسم الماء يقال هذا ماء لا بأس من الوضوء به؟ هذا الذي يريد أن يثبته شيخ الإسلام تيمية في العرف وفي اللغة وفي العموم، فاستدل بما ذكره، ومنه عرف الناس لو وكله في شراء ماء أو حلف لا يشرب ماء أو غير ذلك لم يفرق بين هذا وهذا، كلها مياه، كلها مياه. ثم قال رحمه الله: وقد ثبت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: في البحر هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. هذا حديث صحيح بمجموع طرقه، أخرجه مالك في الموطأ، كذلك ابن أبي شيبة في المصنف وهو عند أحمد في المسند، وأخرجه أبو داود كذلك في سننه، وابن ماجه والنسائي، وكذلك قبلهم الشافعي رحمه الله في الأم، والترمذي في جامعه، وهو حديث صحيح بمجموع طرقه وله طرق كثيرة. فاستدل شيخ الإسلام بهذا الحديث ثم قال: والبحر متغير الطعم تغيرا شديدا لشدة ملوحته. وهذا شيء متفق عليه، وهو أن البحر شديد الملوحة، مع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام وصفه بالطهورية مع تغيره. لهذا قال: فإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن ماءه طهور مع هذا التغير، كان ما هو أخف ملوحة منه أولى أن يكون طهورا. إذا كان ماء البحر يجوز الوضوء به وهو شديد الملوحة، فلو خالط الماء شيء من الملح، لأن الملح سيذكره شيخ الإسلام ويفصل فيه على قسمين: الملح الذي يقال له ملح بحري، وهو المعروف الذي يؤخذ من الماء ماء البحر، وهناك الملح الجبلي ويقال له المعدني، وهذا يؤخذ من الجبال ومن الأحجار، وسيأتي الكلام حول ذلك بالتفصيل. فشيخ الإسلام يقول: إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام أجاز لنا وأخبر أن ماءه طهور وهو ماء البحر مع شدة ملوحته، إذا كان هناك ماء فيه شيء من الملح وهي أخف ملوحة من ماء البحر، ألا يكون الأولى أن يكون طهورا فيجوز الوضوء به؟ لهذا قال شيخ الإسلام: وإن كان الملح وضع فيه قصدا، حتى لو جاء إنسان وتعمد ووضع الملح وهو من الطاهرات وضعه في الماء فتغير الماء في طعمه شيئا يسيرا بسبب الملوحة، ألا يجوز الوضوء بهذا؟ بل يجوز، لأن الناظر في هذا الماء سيسميه ماء حتى وإن كان فيه شيء من الملح وفي طعمه. فإذا كان ماء البحر مع شدة الملوحة يجوز الوضوء به، ألا يجوز الوضوء بهذا الذي هو أقل أثرا وأقل طعما وأقل ملوحة؟ لهذا استدل شيخ الإسلام بهذا كله ثم قال: وبهذا يظهر ضعف حجة المخالفين، فإنه لو استقى ماء أو وكله في شراء ماء لم يتناول ذلك ماء البحر. وهذا معروف في عرف الناس، لو قلت لرجل اشتري لي ماء وذهب وجاء لي بماء البحر، كل العقلاء سينكرون عليه، ويقولون معروف أنه إن طلب منك أن تشتري له ماء يريد به الماء المطلق الذي يشرب، أما ماء البحر لا يشرب. لهذا شيخ الإسلام يريد أن يقول أن ماء البحر عند الناس وفي عرف الناس قد لا يطلق عليه ماء في بعض الأعراف أو في عرف الناس عند الحاجة إلى الماء وشربه، فلو قلت اعطني ماء وجاء لك بماء البحر تنكر عليه، تقول أنا لا أريد ماء البحر، أنا أريد ماء حتى أشرب، ماء البحر لا يشرب. لماذا يذكر هذا شيخ الإسلام تيمية؟ يريد أن يقول ماء البحر جاءت السنة بطهوريته، والحديث كما ذكرنا بين أيدينا هو الطهور ماء والحل ميتته، إلا أنه إذا أطلق في بعض أعراف الناس أو في أعراف الناس الماء لا يراد به ماء البحر مع أنه يتطهر به. لهذا قال شيخ الإسلام ومع هذا فهو داخل في عموم الآية، فكذلك ما كان مثله في الصفة، يعني فلم تجدوا ماء يدخل فيه ماء البحر. إذا ما وجدتم الماء حتى تتوضوا ولا وجدت كذلك ماء البحر تتوضوا فتيمموا صعيدا طيبا. فيقول شيخ الإسلام بعد ذلك فكذلك ما كان مثله في الصفة، يعني لو كان هناك ماء وفيه ملح يسير سواء كان ملح بحري أو ملح معدني ملح حجري فيجوز الوضوء به لأنه مثل ماء البحر تماما. ثم قال رحمه الله وهو يسوق الأدلة كذلك، وأيضا فقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بغسل المحرم بماء وسدر، وأمر بغسل ابنته بماء وسدر، وأمر الذي أسلم أن يغتسل بماء وسدر. ومن المعلوم أن السدر لا بد أن يغير الماء، فلو كان التغير يفسد الماء لم يأمر به. إذن يستدل رحمه الله أن الماء خالط السدر وغسل، أمر عليه الصلاة والسلام أن يغسل به الميت، فهذا الاختلاط الذي حصل بين ماء السدر بين السدر وبين الماء لا شك أنه سيحصل شيء من التغير للماء، لكن هل هذا السدر الذي اختلط بالماء يفسد الماء؟ لا يفسده، فيكون طاهرا ويصح أن يغسل به الميت، والميت معروف أنه يغسل بالماء، وهذا ما حصل لما توفيت ابنته قال اغسلنها بماء وسدر واجعلنا في الآخرة كافورا. لكن قد يقول قائل أن هذا محمول على أنه لم يتغير الماء بذلك السدر والكافور، لأنه ليس في الحديث ذكر التغير بذلك، وهذا غير صحيح، بل لا شك أنه يتغير بالسدر، كيف لا يغير الماء؟ مع ذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يغسل الأموات بالماء والسدر. وكذلك من الأدلة وما أشار إليها شيخ الإسلام تيمية الحديث المشهور الذي عند البزار من حديث أبي هريرة، وهو حديث صحيح وجاء في بعض ألفاظه عند الترمذي لكنه جاء من حديث كذلك أبي ذر عند أحمد، وهو قوله عليه الصلاة والسلام الصعيد وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته فإن ذلك خير. إذن هذا الحديث فيه كما ذكر العلماء أن النبي عليه الصلاة والسلام أطلق ذكر الماء فقال وإن لم يجد الماء، كالاستدلال بالآية نفسها، كالاستدلال بالآية نفسها، فهو في الآية نكرة في سياق النفي فيشمل كل ماء، وهنا أيضا جاء ويشمل كل ماء إلا ما خصه الدليل، فلا يجوز التيمم مع وجود الماء وما يطلق عليه ماء. ثم قال رحمه الله وقول القائل إن هذا تغير في محل الاستعمال فلا يؤثر تفريق بوصف غير مؤثر لا في اللغة ولا في الشرع، فإن المتغير إن كان يسمى ماء مطلقا وهو على البدن ويسمى ماء مطلقا وهو في الإناء، وإن لم يسمى ماء مطلقا في أحدهما لم يسمى مطلقا في الموضع الآخر، فإنه من المعلوم أن أهل اللغة لا يفرقون في التسمية بين محل ومحل. باختصار ما الذي يريده شيخ الإسلام من ذلك؟ يريد أن يبين أن الوصف الذي ذكره الجمهور غير صحيح ولا يسلم لهم به، وهو مسألة التغير، أن الماء تغير مجرد التغير لا يدل على أن الماء لا يصلح للتطهر به، فهو يقول لهم لا لغة ولا شرعا ولا عرفا أن هذا لا يجوز التوضؤ به ولا يسمى ماء، بل يسمى ماء في اللغة وفي العرف وفي الشرع. فالوصف الذي تذكرونه والعلة غير صحيحة ولا يسلم لكم بها، ما دام أن هذا يسمى ماء ويطلق عليه ماء مع بقاء اسم الماء. لهذا قال رحمه الله: وأما الشرع فإن هذا فرق لم يدل عليه دليل شرعي فلا يلتفت إليه، والقياس عليه إذا جمع أو فرق أن يبين أن ما جعله مناط الحكم جمعا أو فرقا مما دل عليه الشرع، وإلا فمن علق الأحكام بأوصاف جمعا وفرقا بغير دليل شرعي كان واضعا لشرع من تلقاء نفسه شارعا في الدين ما لم يأذن به الله. كل هذا النقاش وهذا الكلام الذي يذكره شيخ الإسلام يريد أن يبين أن الوصف غير مؤثر، وهو مسألة التغير، وأنكم تناقضتم في هذه المسألة فجئتم إلى مياه متغيرة وأجزتم الوضوء بها كماء البحر والماء الذي لا يشق الاحتراز منه مع أنها متغيرة، وهناك كذلك مياه تغيرت أيضا بالطاهرات مثل هذه المياه مع ذلك لم تجيزوا التطهر بها وقلتم تغيرت، فما هي العلة إذن؟ التغير هذا يظهر تناقضكم في هذا الباب. لهذا قال: وإلا فمن علق الأحكام بأوصاف جمعا وفرقا بغير دليل شرعي كان واضعا لشرع من تلقاء نفسه، فهو لا يسلم لهم بهذا الوصف وهو وصف غير مؤثر، ولا بد أن يكون الوصف دائما مؤثرا حتى يبنى عليه الحكم. ثم قال رحمه الله: ولهذا كان على القائس أن يبين تأثير الوصف المشترك الذي جعله مناط الحكم بطريق من الطرق الدالة على كون الوصف المشترك هو علة الحكم. ما زال يناظرهم في العلة في الوصف، وأن العلة التي ذكرتموها والوصف غير مؤثر لا في اللغة ولا في الشرع، فهو ما زال يطالبهم بأن يبينوا تأثير الوصف الذي ذكروه، لأنه معروف مناط الحكم لا بد أن يكون على علة مؤثرة ووصف مؤثر فيبنى عليه الحكم. ثم أتى بالأدلة رحمه الله التي تبين أنه حصل تغير في الماء ببعض الطاهرات، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام استخدم هذا الماء، فقال: وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من قصعة فيها أثر العجين. وهذا حديث حسن، وهو أخرجه الطبراني وغيره، وكذلك هذا الحديث الصحيح صححه الشيخ الألباني رحمه الله. وفي هذا الحديث ما يدل على مذهب أبي حنيفة ومذهب الظاهرية واختيار شيخ الإسلام تيمية أن الماء تغير بسبب العجين، مع ذلك توضأ النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا انظروا ماذا قال شيخ الإسلام، قال: ومن المعلوم أنه لا بد في العادة من تغير الماء بذلك، لا سيما في آخر الأمر إذا قل الماء وانحل العجين. إذن هذا دليل لمن ذهب إلى أن الطاهرات إذا خالطنا الماء لا يضر ذلك، ما دام أن اسم الماء باقي، ما دام أن اسم الماء باق. ثم قال رحمه الله: فإن قيل ذلك التغير كان يسيرا، قد يقول الجمهور أن هذا العجين كان يسيرا لا يؤثر، فقال: وهذا أيضا دليل في المسألة، فإنه إن سوى بين التغير اليسير والكثير مطلقا كان مخالفا للنص. يعني حتى لو سلمنا جدلا أن التغير في هذا الماء كان يسيرا، هذا أيضا دليل عليكم وحجة عليكم، وهي حجة لنا. لماذا؟ لأن ما دام أن التغير موجود فعلى قاعدتكم أنه لا يجوز التطهير إلا بالماء المطلق، وأن الماء إذا تغير بالطاهرات لا يجوز التطهير، فهذا أيضا يلزمكم لأنكم ستخالفون النص، وهو أنه يبقى على الماء المطلق، فلم تجدوا ماء، أي المقصود عند الجمهور الماء المطلق، فها هو قد تغير بالعجين ولو كان يسيرا، لكنه حصل التغير. لهذا قال شيخ الإسلام: وإن فرق بينهما لم يكن للفرق بينهما حد مضبوط. يعني أنتم تقولون هذا التغير يسير، ما هو الضابط بين التغير اليسير والكثير؟ هاتوا لنا ضابطا في ذلك. لا يستطيعون أن يأتوا بالضابط. لهذا قال شيخ الإسلام تيمية، قال: وإن فرق بينهما لم يكن للفرق بينهما حد مضبوط، لا بلغة ولا بشرع ولا عقل ولا عرف. ثم قال: ومن فرق بين الحلال والحرام بفرق غير معلوم لم يكن قوله صحيحا. ثم قال أيضا رحمه الله: وأيضا فإن المانعين مضطربون اضطرابا يدل على فساد أصل قولهم. إذن اختصر هذا كله وقال: الجمهور الذين منعوا التطهير بالماء الذي خالطته الطاهرات في الحقيقة هم اضطربوا، يجيزون بعض الصور ولا يجيزون بعض الصور، ثم يقولون الفرق بين اليسير والكثير، وهم في الحقيقة لا يستطيعون أن يضعوا ضابطا بين الكثير وبين القليل. لهذا شيخ الإسلام قال: فإنهم مضطربون اضطرابا يدل على فساد أصلهم أو على فساد أصل قولهم. ثم قال رحمه الله: ومنهم من يفرق بين الكافور والدهن وغيره، ويقول إن هذا التغير عن مجاورة لا عن مخالطة. يعني يقصد أن من الجمهور من يفرق بين الماء إذا خالطه كافور وبين الماء إذا خالطه الدهن، فبعضهم يجيز مع أنه في الحقيقة هو طاهر واختلط بالماء، فكيف تجيزون وأنتم تقولون إنه لا يجوز التطهير بالماء الذي خالطته الطاهرات؟ لماذا أجزتم الكافور وكذلك الدهن؟ قالوا: لأن هذا التغير عن مجاورة لا عن مخالطة. ما معنى هذا الكلام؟ كيف يكون التغير عن مجاورة؟ إذا تغير الماء بمجاورة، والمقصود بالمجاورة أن هذا الطاهر لا يختلط مع الماء في أجزائه، لأن الدهن في الحقيقة هو مادة معروفة لا تختلط في الماء، حتى إنك لو نظرت إلى الماء تجد هذا الدهن منفصل عن الماء وكأنه مجاور له وليس مختلطا به تماما كما لو خلطت الماء باللبن. فقالوا: الدهن لا يختلط إنما يجاور، وكذلك الكافور لأنه مادة صلبة إذا وضعته يبقى على ما هو فيه من قوة فهو صلب. قالوا: إذن هذه ليست مخالطة، هذه مجاورة. لهذا شيخ الإسلام، لهذا ابن قدامة رحمه الله في المغني لما تكلم عن الأنواع المضاف ذكر هذا النوع، فقال رحمه الله وهو النوع الرابع، قال: ما يتغير به الماء بمجاورته من غير مخالطة كالدهن على اختلاف أنواعه والطاهرات الصلبة كالعود والكافور والعنبر إذا لم يهلك في الماء ولم يمع فيه، يعني ما صار مائعا في الماء لأنه صلب، فبقى الكافور على ما هو عليه. لهذا لما ذكر هذا النوع ابن قدامة أشار أنه لا خلاف في هذه الأنواع، لا اختلاف بين العلماء، وأنه يجوز الوضوء به. فهذا هنا الآن شيخ الإسلام يقول: الجمهور في الكافور وفي الدهن أجاز الوضوء بالماء الذي خالطه أو وضع فيه الكافور والدهن. لماذا؟ قالوا: لأن التغير عن مجاورة لا عن مخالطة. ثم قال: ومنهم من يقول: بل نحن نجد في الماء أثر ذلك. ومنهم من يفرق بين الورق الربيعي والخريف، ومنهم من يسوي بينهما، ومنهم من يسوي بين الملحين الجبلي والمائي، ومنهم من يفرق بينهما. لماذا شيخ الإسلام يذكر هذا كله؟ يريد أن يثبت أن الجمهور اضطربوا اضطرابا يدل على فساد أصل قولهم كما قال رحمه الله. هذه عبارته. فيضرب أمثلة فيقول: منهم من يفعل يقول كذا، ومنهم من يفرق، ومنهم من لا يفرق. حتى في الملحين، منهم من يسوي بين الملحين، الملح الجبلي والمائي، وهذا لابد أن نعرفه أيضا. الملح عند الفقهاء على نوعين: الملح المعدني ويسمى الجبلي ويسمى الحجري، والملح المائي وهو البحر الذي أصله الماء البحر، لأنه إذا جاء بالماء ماء البحر وأرسل على السباخ الأماكن التي هي مفتوحة كالحوض، قالوا إذا تبخر هذا الماء يصير ملحا، هذا هو الملح البحري. العلماء اختلفوا، فالجمهور يرون أن الماء الملح، ماء الملح المائي والملح كذلك المعدني، كلا النوعين يسلبان الماء طهوريته إذا وضعت هذا الملح في الماء قصدا، وهذا مذهب جمهور أهل العلم. ومنهم من يفرق كما ذكر شيخ الإسلام، يفرق بين الملح الجبلي وبين الملح المائي، فيرى أن الملح الذي هو المعدني الحجري هذا الذي يسلب طهورية الماء، وهذا مذهب الشافعي ومذهب أحمد. وطائفة ترى أن الملح لا يسلب الماء طهوريته، وهذا في الحقيقة هو معتمد مذهب المالكية، وهو الذي اختاره شيخ الإسلام تيمية. إذن أشرنا إشارة إلى أقسام العلماء أو خلاف العلماء بين الملحين. شيخ الإسلام على الأصل أن الطاهرات إذا وضعت في الماء وبقي اسم الماء فهو باق على طهوريته، فذكر شيخ الإسلام قول الجمهور أن الجمهور أنفسهم قد اضطربوا، منهم من يفرق بين الجبل والماء، ومنهم لا يفرق، ومنهم من يسوي بينهما، لكن يقول هذا يدل على أنهم اضطربوا اضطرابا يدل على فساد أصل قولهم. ثم قال رحمه الله: وليس على شيء من هذه الأقوال دليل يعتمد عليه، لا من نص ولا قياس ولا إجماع. إذن يرد قول الجمهور ويقول لا دليل من كتاب الله، ولا كذلك القياس الصحيح، ولا إجماع. ثم قال رحمه الله: إذ لم يكن الأصل الذي تفرعت عليه مأخوذا من جهة الشرع. هو يريد أن يشير إلى أنهم قياسهم الذي قاسوه غير صحيح، والوسط الذي ذكروه غير صحيح، هذا الذي يريد أن يشير إليه رحمه الله. ولهذا نجد في أول كلامه في هذه المسألة كان يشير إلى هذا الأصل وكأنه يضع قواعد في هذا الباب. ثم ماذا قال رحمه الله؟ قال: وقد قال الله تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وهذا بخلاف ما جاء من عند الله، فإنه محفوظ كما قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فدل ذلك على ضعف هذا القول. إذن هو يشير إلى أن التناقض الذي حصل في أقوالهم، مرة يفرقون ومرة لا يفرقون بل يسوون، وهكذا ذكر الكافور وذكر الدهن وذكر ما يتعلق بالمجاورة والمخالطة، وذكر أيضا تفريقهم بين الورق الربيعي والخريفي إذا سقط في الماء، ومنهم أيضا من يفرق بين الملحين الجبلي والمائي، ومنهم من لا يفرق. فأشار إلى أن هذا الاختلاف إنما هو بسبب ما وقع للجمهور من النظر في الوصف الذي هو غير صحيح، وهو مجرد التغير. مع ذلك هناك أشياء تغيرت بسبب الطاهرات، والعلماء أي الجمهور ذهبوا إلى أنه لا بأس من التطهير بهذا الماء، فأشار إلى أن هذا اضطراب وأنه يدل على فساد أصل قولهم. ثم قال رحمه الله: وأيضا فإن القول بالجواز موافق للعموم اللفظي والمعنوي مدلول عليه بالظواهر والمعاني. ويقصد بالجواز هو مذهب أبي حنيفة، والذي انتصر له هو نفسه شيخ الإسلام تيمية، يرى أن تناول اسم الماء لموافع الإجماع كتناوله لموارد النزاع في اللغة، هذا الذي يراه وقد قرره، وهذا لا شك كلام منضبط، هذا الذي قرره كلام منضبط، أن الماء إذا بقي اسمه يبقى على طهوريته حتى وإن اختلط به بعض الطاهرات، ما دام أن بقاء اسم الماء ما زال موجودا مع بقاء اسم الماء. ولهذا ختم هذه المسألة قبل أن يدخل في فصل جديد وقال: وأيضا فإنه على قول المانعين يلزم مخالفة الأصل وترك العمل بالدليل الشرعي لمعارض الراجح، إذ كان يقتضي القياس عندهم أنه لا يجوز استعمال شيء من المتغيرات في طهارتي الحدث والخبث. يعني أنتم أجزتم الوضوء بماء البحر، والقياس أنكم لا تجيزون، وكذلك أجزتم الوضوء بما لا يشق الاحتراز منه، والقياس أنكم لا تجيزون، يعني ينبغي أنكم لا تجيزون على القياس. وهذا هو المقصود عندما قال وترك العمل بالدليل الشرعي، يقصد بالدليل الشرعي القياس، فيضطرد عندكم أن كل ما خالطته الطاهرات أنه لا يجوز التطهير به، فكأنه يريد أن يلزمهم ويقول يجب أن تلتزموا هذا. فأشار رحمه الله إلى أن قولهم حصل فيه اضطراب وحصل فيه تناقض، لهذا قال إذ كان يقتضي القياس عندهم أنه لا يجوز استعمال شيء من المتغيرات مطلقا، هذا الذي يريده، سواء كان ماء البحر أو كان ماء الذي لا يشق الاحتراز منه، أو حتى الذي وقع فيه الكافور على القول بأنه بالمجاورة وليس بالمخالطة، يقول هذا هو القياس، هذا هو القياس يقتضي أن تعملوا بذلك، لكن ما عملوا به. لهذا قال لكن استثني المتغير بأصل الخلقة الذي هو ماء البحر، وبما يشق صون الماء عنه للحرج والمشقة، يعني كذلك استثنى الجمهور الماء الذي قد يقع فيه الورق والعيدان. قال فكان هذا موضع استحسان ترك له القياس، يعني تركوا القياس الذي هو دليل شرعي واستحسنوا وجوزوا هذه الصور، مع أنها في الحقيقة تغير الماء بسبب هذه الطاهرات كماء البحر. ثم قال وتعارض الدلالة على خلاف الأصل وعلى القول الأول الذي هو القول الجواز، والقول بأنه ما دام الاسم باقي بقاء اسم الماء عليه، قال يكون رخصة ثابتة على وفق القياس من غير تعارض بين أدلة الشرع، فيكون هذا أقوى. إذا ختم هذا الفصل في هذه المسألة بأن القول بجواز الوضوء والتطهر بالماء الذي خالطته الطاهرات هو القوي، وهو الذي يوافق القياس من غير تعارض بين أدلة الشرع، ولا شك أن هذا هو الصواب، وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام، قد اختاره ابن حزم مذهب الظاهرية وهو مذهب أبي حنيفة. ثم انتقل إلى فصل جديد يتعلق بتغير الماء بالنجاسات، لعلنا إن شاء الله في الأسبوع القادم نتكلم عنه. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.